بأنهم هجروا المساجد وعمروا المشاهد، هجروا المساجد وعمروا المشاهد يعني القبور والعياذ بالله، عمروها عمارة بطلان وضلالة من التمسح ودعائها والاستغاثة بها. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني في قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة، ما المراد بالجماعة هنا؟ الجماعة هذا اللفظ أو هذه الكلمة هنا يحتمل أن يراد بها القوم المجتمعون، أعني القوم المجتمعون في الصلاة، وعليه فيكون المعنى، هنا صلاة الجماعة القوم المجتمعون في الصلاة، أو القوم الجماعة، يعني من باب أنها صفة لموصوف محذوف، تقديره القوم الجماعة، القوم الذين اجتمعوا أو القوم الجماعة الذين اجتمعوا للصلاة، والاحتمال الثاني أنه يراد بها الاجتماع نفسه، فلا تقدير هنا، محذوف هنا، وعليه فيكون المعنى صلاة الاجتماع، التي اجتمعوا لها. وقوله عليه الصلاة والسلام الفذ بالذال، أخت الدال، الذال المنقوطة، الفذ هو المنفرد، والمعنى المصلي وحده، ومنه يقال مثلا مسألة فاذة، الفاذة معناها المنفردة، الفاذة أي المنفردة القليلة المثل في بابها، قوله عليه الصلاة والسلام أفضل، صلاة الجماعة أفضل، هذه الصيغة، صيغة أفضل، هي المعروفة بصيغة أفعل التفضيل، وهذه الصيغة بارك الله فيكم تقتضي، غالباً الاشتراك، بين المذكور، مذكورين بينهما ماذا؟ اشتراك، في الغالب تقتضي ماذا؟ الاشتراك، ما لم يمنع منه مانع، وأحياناً لا تقتضيه، قلت الغالب تقتضيه وأحياناً لا تقتضيه، ومتى تكون لا تقتضيه؟ إن وجد المانع، كما في قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، فإنه لا يجوز حملها هنا على الاشتراك نصاً وإجماعاً، ودلالتها هنا في هذا الحديث، هل هنا في حديثنا تقتضي الاشتراك أو لا تقتضيه؟ نقول هنا في هذا الحديث تقتضي الاشتراك، تقتضي ماذا؟ الاشتراك، وهو زيادة الفضل بالجماعة، زيادة الفضل بالجماعة أي بصلاة الجماعة، وهو أن صلاة الجماعة فيها فضل زائد على من صلى منفردا، على من صلى منفردا. كيف استدللنا على أن أفضل هنا على بابها في الغالب وهو اقتضاء الاشتراك؟ أنه جاء عند مسلم حديث ابن عمر هذا الذي معنا رضي الله تعالى عنهما، جاء عند مسلم بلفظ في بعض ألفاظه صلاة الرجل في الجماعة، صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده، صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده 27 درجة. فهنا تزيد تدل على المعنى الذي ذكرنا، واضح؟ وبنحوه أيضا جاء حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وكذلك جاء في الصحيحين حديث ابن عمر هذا الذي معنا في الصحيحين بلفظ صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة، صلاة الجماعة تفضل وتزيد، وهنا أفضل، واضح؟ ب27 درجة. وهو بنحوه أيضا جاء عند البخاري في الصحيح من حديث أبي سعيد، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. كل هذه الألفاظ نعم نستدل بها على أن أفضل هنا على بابها وماذا؟ الاشتراك، فضل الاشتراك في هذا المقام. ويرشح هذا أكثر من حيث الدلالة أيضا ويؤكده أن ما هو باطل لا فضيلة فيه، ما هو باطل لا فضيلة فيه. يعني لو كانت الصلاة، صلاة المرء وحده باطلة لما كان فيها فضيلة تفضلها 27، واضح؟ ما هو باطل لا فضيلة فيه، لا فضيلة فيه. نعم. وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الباب أيضا قوله نعم قال لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة، لم يخطو خطوة بالضم، بالضم ما بين القدمين، ما بين القدمين، وبالفتح خطوة المصدر، بالفتح خطوة أي المصدر، وهي الفعلة من المسمى، الفعلة من المسمى واحد الخطى، واحد الخطى، والخطوة غالبا يقدم عليها الماشي، فهي فعلة الماشي، فهي فعلة الماشي. الوجه الثالث، الوجه الثالث قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته. قوله تضعف، الضعف قال بعض أهل العلم كالأزهري رحمه الله أن الضعف المثل إلى ما زاد، المثل إلى ما زاد، ولا يقتصر ذلك على المثلين، لا يقتصر ذلك على المثلين. فمثلا تقول هذا ضعف الشيء، يعني مثله وزيادة، مثله وماذا؟ وزيادة. وقد يكون مثليه، فهذا اللفظ يشمل المثلية وزيادة، المثلية وزيادة، لكن بشرط لا يزيد على أمثاله، على عشرة أمثال، لا يزيد على عشرة أمثاله. ثمانية أمثاله يكون ضعفا، سبعة أمثاله ضعفا، ستة أمثاله ضعفا، إلى آخره، يعتبر ضعفه، يعتبر ضعفه. هذا اختيار الحافظ العلامة الأزهري رحمه الله. وذهب آخرون إلى أنك إذا قلت أضعفت الشيء أي جعلته مثلين، جعلته ماذا؟ أي جعلته مثلين، جعلته مثلين. القول الأول، الثاني هذا داخل في الأول، القول الثاني هذا داخل في الأول، الأول يشمل الثاني وزيادة، الأول يشمل الثاني وزيادة، وهو أظهر والله أعلم. وهذا المعنى ظاهر هنا في قوله عليه الصلاة والسلام تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، أي أن المرأة إذا ما صلى الصلاة جماعة فإن هذه الصلاة تضعف فيما لو صلاها وحده منفردا إما في بيته أو في سوقه بخمس وعشرين درجة. نعم، قوله عليه الصلاة والسلام إذا فأحسن الوضوء، أحسن الوضوء، إحسان الوضوء إنما يكون بالإتيان بفرائض الوضوء وسننه وآدابه. إحسان الوضوء أن يأتي المرء بالوضوء بفرائض الوضوء وسننه وآدابه، خلافا لمن قال بأن الإحسان هو الإتيان بفرائضه خاصة. وقوله عليه الصلاة والسلام لا يخرجه إلا الصلاة، قوله لا يخرجه إلا الصلاة، هذا الحديث أو هذا اللفظ ظاهره أن ما ترتب من فضل مذكور، ما ترتب من فضل مذكور في الحديث وهو رفعة الدرجات وحط السيئات إنما هو مشترط لمن خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة، على اشتراط الخروج للصلاة فقط، للصلاة فقط، لا لأمر آخر، لا لأمر آخر، لقوله عليه الصلاة والسلام ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، إلا الصلاة. يدل على هذا اللفظ، على هذا المعنى آسف، يدل على هذا المعنى ما جاء في الصحيحين من ألفاظ هذا الحديث، ما جاء في الصحيحين من ألفاظ هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام لا ينهزه إلا الصلاة، لا ينهزه بضم أوله وإسكان ثانيه وكسر ثالثه ينهزه، أي كما قال الحافظ ابن حجر أي ينهضه وزنا ومعنى، أي ينهضه وزنا ومعنى، ينهزه أي ينهضه، ضبطها معنى ينهزه ينهضه، فهي تستوي مع ينهضه في المعنى وفي الوزن، هذا قصده وزنا ومعنى، بمعنى لا يدفعه من الخروج إلا إرادة ماذا؟ الصلاة، إلا إرادة الصلاة. قلنا هذا اللفظ يدعم هذا القول ويدل عليه، والقول إنما هو مستنبط من هذه الدلائل لهذه الألفاظ. وفي إسناد الفعل، وفي إسناد أقول الفعل إلى الصلاة فيه معنى حسن، فيه معنى حسن، وهو أن المخرج للعبد من بيته الصلاة، أن المخرج للعبد من بيته ماذا؟ الصلاة، وكأنه لشدة محافظته، كأنه لشدة محافظته وحرصه على تحصيل أجر والفضل، كأنه مجبور إلى الخروج إليها، كأنه مجبور إلى الخروج إليها، فكأنها هي الفاعلة للخروج لا هو، فكأنها هي الفاعلة للخروج لا هو. وهذا لك أن تتخيل عندما تقرأ في سير وتراجم الأئمة، تجد في هذا الباب عجبا من حرصهم على الصف الأول وحضور ماذا؟ المسجد مبكرا، والمسارعة إلى الصف الأول إلى غير ذلك. فترى أن سعيد بن المسيب رحمه الله كما جاء في ترجمته، نعم، أنه نحو من كم؟ 40 سنة وهو يصلي في الصف الأول. وجاء عن بعضهم أنه قال لم أصلي يعني الفريضة في غير المسجد إلا مرتين، وكأنني بترت أعضائي في هاتين الصلاتين التي فاتته. متى فاتته؟ قال إحداهما يوم وفاة أمي، بسبب انشغاله بوفاة أمي ما صلاها في المسجد جماعة، صلاها جماعة مع آخرين. قال وكأني لم أصلها، وكأني لم أصلها. نعم، فلشدة الحاجة، ولهذا جاء الحديث في الصحيحين كما لا يخفى وأظنكم تحفظونه، 7 يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، قال وشاب قلبه معلق بماذا؟ بالمساجد، أو رجل قلبه معلق بالمساجد، لشدة نعم حرصه ومحافظته ورغبته في تحصيل الأجر والفضل، شبه بأنه قنديل من قناديل المسجد بسبب تعلقه بالمسجد. نعم، هذا هو الوجه الثالث. وأيضا فيه قوله عليه الصلاة والسلام لم يخطو خطوة، قال لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. إذن في هذا الحديث يحصل في الخارج إلى المسجد، نعم، يحصل له كم فضل أو كم يعني مرغب في هذا الحديث؟ أمران: رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. أليس كذلك؟ هذا هو الحديث. قال: إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وقد جاء عند مسلم في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه زيادة على هاتين الاثنتين، فيكون المحصلة لمن خطى خطوة ثلاثة فضائل: هاتان الاثنتان ويزيد عليها كتب الله له بها حسنة. فمن خرج إلى المسجد يخطو خطوة تحصلت له فضائل ثلاثة: الأولى كتب الله له بها حسنة، الثانية رفع له بها درجة، والثالثة نعم حط عنه بها خطيئة. حط عنه بها خطيئة جمعت في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عند مسلم في الصحيح. الوجه الرابع: دل هذان الحديثان على فضل صلاة الجماعة. حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة يدلان على فضل صلاة الجماعة. الوجه الخامس: لماذا فضلت صلاة الجماعة على صلاة المنفرد بسبع أو بخمس وعشرين درجة؟ هل سبب التفضيل والتضعيف الجماعة أم وصف زائد؟ يعني هل سبب أنها مضاعفة على صلاة الفجر أنها جماعة فقط وهو الاجتماع، أم هناك وصف زائد مثل كثرة الخطى إلى المساجد، نعم، ومثل ماذا؟ كتب الحسنات إلى آخره، عمارة المسجد إلى آخره من هذه الأوصاف. فلماذا نقول هل هذا التضعيف بسبب الجماعة أم بها وبوصف زائد عليها؟ جماعة كبيرة أو جمع من أهل العلم يرون أن سبب التضعيف الجماعة فقط، وذلك أنه وصف علق الحكم عليه، وصف علق الحكم عليه، هذا اختيار جماعته. واختار آخرون إلى أنه لها ولوصف زائد، لها ولوصف زائد، وهذا أقرب، فإنه يشمل الأول وزيادة، يشمل الأول وزيادة. ويتفرع عن هذا، أقول يتفرع عن هذا أمر آخر، وهو: هل تتفاوت صلاة الجماعة، هل تتفاوت صلاة الجماعة في الفضل وعظم الأجر؟ هي متفرعة عن هذه المسألة، بمعنى هل هناك فضل لصلاة جماعة في هذا المسجد عن جماعة في ذاك المسجد أو لا؟ واضح؟ يعني هل الجماعات متساوية في الفضل أم بينها ماذا؟ بعض الجماعات أعظم أجرا. واضح؟ الإمام مالك رحمه الله ومعه جمع يرى أن الجماعات تتساوى في الفضل، تتساوى في ماذا؟ في الفضل، لحديث الباب، حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، ولأن القياس لا يدخل في الفضائل، القياس لا يدخل في باب ماذا؟ الفضائل، فيقاس هذا على ذاك، الكثرة هنا نعم إذا كان العدد هنا أكثر فيكون أفضل لعظم الأجر فيها إلى آخره. والذي عليه الإمام الشافعي وجماعة من الأئمة أنها تتفاضل، وهذا عليه الجمهور كما قلت الشافعي وجماعة من الأئمة. وله حديث عند أبي داود والنسائي وأحمد وابن حبان وغيره من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله، وما كثر فهو أحب إلى الله. هذا الحديث فيه كلام وله شاهد، لذا حسنه بعض أهل العلم كالحافظ المنذري رحمه الله وغيره. أقول مما يدل على أن الفضل والجماعات وأن بعض الصلوات في الجماعة، بعض المساجد وبعض الجماعات تتفاضل وتتفاوت، حديث مسلم قوله عليه الصلاة والسلام: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر أو الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله، فكأنما قام الليل كله. فدل على أن صلاة الفجر جماعة أفضل من صلاة العشاء جماعة. لأنه قال عليه الصلاة والسلام: صلاة من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. وأيضا ما جاء في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، إلا المسجد الحرام. واضح؟ إلا المسجد الحرام. فدل على فضيلة الصلاة في ماذا؟ في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام في مكة وهكذا. فإذا الأماكن تتفاضل، الأماكن تتفاضل. فهذا الذي يظهر كما قلت فيما مضى من أنها، ويرجح قول من قال بأنها تتفاضل، وأن التضعيف للجماعة وللوصف الزائد، وللوصف الزائد. الوجه الذي يليه وهو السادس: هل الجماعة أو هل الجماعة نعم شرط في صحة الصلاة؟ يعني هل يشترط لصحة الصلاة أن تكون جماعة؟ من أهل العلم من قال بأنها شرط في صحة الصلاة، شرط في صحة ماذا؟ الصلاة. من هؤلاء الظاهرية. والذي عليه أهل العلم من المحققين أنها ليست شرطا في صحة الصلاة، ليست شرطا في صحة الصلاة. وضح؟ ليست شرطا في صحة الصلاة، فلو صلاها المنفرد فإن الصلاة صحيحة مع إثمه، مع إثمه لو صلاها منفردا من غير عذر وأتى بها على وجه الصحيح فالصلاة صحيحة، فالصلاة صحيحة وهو آثم، وهو اختيار الإمام أحمد وجماعة من الأئمة. وأحاديث الباب تدل عليه، حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وحديث أبي سعيد وما جاء في معناها من الأحاديث كله يدل على صحتها، وأن الجماعة ليست شرطا في صحتها، ليست شرطا في صحتها. الوجه الذي بعده وهو السابع، هل يشترط للجماعة المسجد؟ بمعنى يعني حتى نقول صلاة الجماعة لا بد أن تكون في المسجد، واضح؟ الصلاة أيها الإخوة، الصلاة في المساجد جماعة هي الأصل، هي الأصل. وحديث الباب في قوله عليه الصلاة والسلام لما تكلم قال صلاة الرجل في الجماعة تضعف، إلى أن قال ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، أي ليؤديها في جماعة في المسجد. فهذا هو الأصل، أن الصلاة تؤدى في ماذا؟ في المساجد. الصلاة في المسجد جماعة أفضل من الصلاة جماعة في البيت، وأفضل من الصلاة جماعة في السوق، وأفضل من الصلاة جماعة في محل العمل. لأننا قلنا فيما مضى أن الجماعة تتفاوت في الفضل، تتفاوت في ماذا؟ في الفضل، للجماعة وللوصف ماذا؟ الزائد، واضح؟ لكن السؤال هنا هل يشترط؟ الأفضلية نحن متفقون عليها أو متفقين عليها، لكن هل يشترط المسجد، هل يشترط المسجد لإقامة صلاة الجماعة، واضح؟ أو هل يشترط الجماعة في المسجد، أو هل يشترط للجماعة المسجد، واضح؟ نعم. حديث ابن عمر الذي عندنا وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما يدلان على أن الجماعة لا تشترط لها المسجد، لا تشترط لها المسجد، أو لا يشترط لها المسجد. وهذا القول وهو عدم اشتراط المسجد للجماعة، أو عدم اشتراط نعم إقامتها في المسجد، نعم، هذا قول أهل المذاهب الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، واختيار جماعة من الأئمة، وفعله جمع من السلف من الصحابة كحذيفة وأبي ذر وابن مسعود، وضح. ونقله أيضا الإمام ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل عن الإمام أحمد في إمامته لعلي بن المديني في جماعة، في جماعة آخرين في غير المسجد. ولما قيل الإمام أحمد ألا نخرج إلى الجماعة يعني نصليها جماعة في المسجد، قال نحن جماعة، قال نحن جماعة. ويدل على هذا القول وهو أنها لا تشترط أحاديث عدة الأحاديث في دلالتها كثيرة وعديدة، منها ما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح من حديث أنس، من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أحسن الناس خلقا، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أحسن الناس خلقا، فربما يقول تحضر الصلاة، فربما تحضر الصلاة وهو في بيتنا، فيأمر بالبساط الذي تحته، فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس، ثم ينضح، ثم يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم خلفه فيصلي بنا، فيصلي بنا. يقول وكان بساط، يقول الراوي قال وكان بساطهم من جريد النخل، من جريد النخل. فهذا ظاهر ودليل بين ظاهر جدا في أن الجماعة المسجد لا يشترط للجماعة، نعم لا يشترط لإقامتها أن تكون في ماذا؟ في المسجد. لماذا؟ في المسجد. وحديث الباب أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه، وفي سوقه. كما قلت الأحاديث في الباب كثيرة، ومنها حديث في السفر، حديث الصحيحين، ها لما أوصى عليه الصلاة: فليؤذن لكم أحدكما أو أحدكم وليؤمكم أكبركم، وليؤمكم أكبركم، ولم يشترط في ذلك ماذا؟ المسجد بالجماعة. أحاديث كثيرة في هذا الباب، وعليه نقول: هل يشترط كما قلت في عنوان هذا الوجه، هل يشترط للجماعة المسجد؟ الجواب ماذا؟ لا. وإن كانت الصلاة جماعة في المسجد أفضل من صلاتها في البيت، ومن صلاتها في السوق أو في العمل أو في غيرها من الأماكن غير المساجد، غير المساجد. ومنها أيضا حديث الباب، حديث الصحيحين: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. وفيه قول عليه الصلاة والسلام: وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. هذا الرجل وإن كان قوم أدركتهم الصلاة فليصلوا. واضح؟ نعم. والوجه الذي بعد هذا وهو ماذا؟ الثامن من فوائد الحديثين: الفائدة الأولى فضل صلاة الجماعة، فضل صلاة الجماعة. الفائدة الثانية فضل إحسان الوضوء، فضل إحسان الوضوء. والفائدة الثالثة وجوب الإخلاص لله جل وعلا في القيام بالعبادات. وفي هذا مستفاد من قوله: لا يخرجه إلا الصلاة. أيضا والفائدة الرابعة فضيلة انتظار الصلاة، فضيلة انتظار الصلاة، وهذا مستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. في بعض نسخ العمدة زيادة اللهم اغفر له بين قوله اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. هذه اللفظة موجودة في بعض نسخ العمدة التي يعني عليها بعض الشروحات، وفي بعضها غير موجودة. نعم. قال ولا يزال في صلاة من تبر ماذا؟ من تبر الصلاة. نعم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزن من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. نعم. هذا هو الحديث الثالث في هذا الباب وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة صلاة العشاء وصلاة الفجر. الحديث الكلام عن هذا الحديث من وجوه. الوجه الأول قوله عليه الصلاة والسلام أثقل، الثقل ضد الخفة، الثقل ضد الخفة. تقول ثقل الشيء ثقلا بالكسر فهو ثقيل، فهو ماذا؟ ثقيل. والثقل بالتحريف، الثقل بالتحريف متاع المسافر، المتاع الذي يحمله المسافر وحشمه وما معه يعني، ها هذا يسمى ثقل. الثقل متاع المسافر وحشمه ومن معه. قوله عليه الصلاة والسلام لأتوهما ولو حبوا، حبوا أي زحفا، أي زحفا، أي زحفا. وهذا الزحف لأتوهما ولو حبوا كما قلت، حبوا أي زحفا، إما الزحف على إلياتهم، زحفا على إلياتهم لمرض أو علة بهم، وإما على ركبهم، وإما على ركبهم كحبو الصبي، كحبو الصبي، الصبي الصغير. قوله أيضا عليه الصلاة والسلام ثم انطلق معي الرجال معهم حزم من حطب بالضم وبالكسر، حزم وحزم، وهو ما يجمع نعم من أعواد ونحوها في رباط واحد، في رباط واحد. نعم. الوجه الثاني في قوله عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة، أثقل الصلاة، سبب كونهما أثقل لماذا كانت صلاة الفجر وصلاة العشاء أثقل على المنافقين؟ قال إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، أو صلاة العشاء وصلاة الفجر. ما هو سبب كونهما أثقل؟ السبب في ذلك هي المشقة، هي المشقة التي تلحقهم، هي المشقة التي تلحقهم في فعلهما جماعة، المشقة التي تلحقهم في فعلهما جماعة في المسجد، وهذا استدللنا عليه قلنا جماعة هي ثقيلة مشقة في كونها مشقة تحملهم المشقة هذه أو هذا القيام فيه ثقل ومشقة شديدة عليهم كونهم يخرجون من بيوتهم فيأتون إلى ماذا؟ المسجد. كيف عرفنا أنهم يخرجون إلى المسجد؟ بقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث لأتوهما ولو حبوا. فاستدللنا على أن المشقة التي تلحقهم إنما هي في فعلها أو في فعلهما في ماذا؟ في المسجد جماعة. واستدللنا على هذا بقوله ماذا؟ لأتوهما ولو حبوا. طيب لماذا خصصت هاتان الصلاتان؟ يعني سبب تخصيصهما الفجر والعشاء، السبب بهذا قوة الداعي إلى الترك، قوة الداعي إلى ماذا؟ إلى الترك، قوة الداعي إلى الترك والصارف عن الحضور. ما هو الداعي إلى الترك والصارف عن الحضور في العشاء مثلا؟ في العشاء بعد نهار طويل فيه عمل وكد، ها يأنسون إلى أهليهم عشاء أو قبيل العشاء، يرجعون إلى أهليهم وأولادهم فيجلسون فيرتاحون فيتسرب إليهم ماذا؟ نعم التعب أو إلى آخره، يعني تزداد عليهم المشقة في الخروج بعد نهار كما قلت طويل وفيه من الأعمال وفيه من الأمور التي نعم تجعلهم يركنون إلى أهليهم. ظلمة الليل مع تعب، ما أحد يدري عنا حضرنا أو لم نحضر، ها فيركنون إلى البقاء في البيوت ولا يخرجون إلى الجماعة، ولا يخرجون إلى الجماعة. هذا في العشاء قوة الداعي إلى الترك والصارف عن الحضور. بالنسبة للفجر هو أيضا وقت لذة النوم، وقت لذة النوم، وبخاصة نعم إذا كان الوقت أو الجو باردا وشديد البرودة تزداد اللذة حينها. نعم والشيطان يقول له عندما ينام، يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو رقد ثلاث عقد، ومنها أنه يقول نم وراءك ليل طويل، وراءك ليل طويل. لذا المؤمن القوي الكامل الإيمان مع أنه يشارك هؤلاء في المشقة وفي التعب الذي يلحقه، لكن لعلمه ويقينه بأن الأجر على قدر النصب، الأجر على قدر النصب، نعم، وأن الأمر يحتاج إلى ماذا؟ إلى جهاد النفس ومجاهدتها على أداء ما أمر الله عز وجل، يقوم بأداء هذه الشعيرة العظيمة في جماعة ولو كان منهكا أو متعبا أو متلذذا بالنوم. نعم يقوم يجيب داعي الله فيجيب حي على الفلاح، حي على الصلاة، حي على الفلاح، يجيب ذلكم النداء فيسارع إلى أدائها ومعلوم أن من صفات المنافقين أنهم نعم لا يقومون إلى الصلاة إلا وهم كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. لذا هنا سبب الثقل كما قلت، المشقة التي تحصل وسبب التخصيص على ما ذكرناه لكم. قوله عليه الصلاة والسلام: لو يعلمون، لو يعلمون ما فيهما، أي لو يعلمون ما فيهما من الأجر والثواب وعظيم الجزاء لمن فعلهما جماعة، لمن فعلهما جماعة وما في تركهما من العقاب، يعني لو يعلمون ما فيهما من الثواب وما في تركهما من العقاب لأتوهما ولو حبوا، لأتوهما ولو حبوا. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام: ولقد هممت أن آمر بالصلاة، بالصلاة، الألف واللام في قوله عليه الصلاة والسلام بالصلاة. قيل إن الألف واللام هنا للعهد، للعهد، يعني صلاة معهودة، وهي التي قام ثم أراد أن ينصرف إلى هؤلاء القوم، فقيل هي الجمعة، وقيل العشاء، وقيل الفجر، وقيل إن الألف واللام هنا للجنس فتعم كل الصلوات، تعم كل الصلوات ولا منافاة بينهما، أعني بين العهد والجنس لا منافاة في حملها على عليهما. لو قلنا بأنها للجنس دخلت فيها العهد. الوجه الثالث: دل الحديث على عظم إثم ترك الصلاة جماعة ووجوب أدائها جماعة أو في الجماعة، ووجوب أدائها في الجماعة. الوجه الرابع: في حكم صلاة الجماعة، أقوال لأهل العلم فيها نزاع وقوة، منهم من قال بأنها سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، واستدل لذلك بحديث أبي هريرة وحديث ابن عمر الماضي ذكرهما. وهذا القول قول جماعة من الحنفية والمالكية، وحكى ابن عبد البر أنه قول جمع من علماء العراق والشام والحجاز. والقول الثاني في هذا أنه فرض كفاية، أنها فرض كفاية، وهو قول مالك والشافعي، قول للشافعي أيضا، واختيار جمع من المحققين من أصحابه من الشافعية. القول الثالث أنه فرض عين، أو أنها فرض عين على الأعيان، وأصحاب هذا القول على قسمين: منهم من يرى أنها شرط لصحتها كما مر، فرض عين شرط لصحتها، وهذا اختيار جماعة كما قلت منهم الظاهرية، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن عقيل أيضا من الحنابلة وجماعة. والقول الثاني في هذا القول، قلنا القول الثالث على فرعين، أنها شرط للصحة وعليه جماعة، هي فرض عين قالوا وتصح للمنفرد مع الإثم، تصح للمنفرد مع الإثم، وهو اختيار الإمام أحمد وجماعة من المحققين، وهو الأظهر، وهو الأظهر. وهذا القول أنها فرض عين مع صحتها للمنفرد مع الإثم إذا جاء به هو أعدل الأقوال وأقربها، والأدلة تؤيده، الأدلة تؤيده، ومنها حديث الباب. فالوعيد ظاهر في قوله عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فصلي بالناس، ثم انطلقوا معي رجال معهم حزم من حطب إلى قوم يشهدون الصلاة، إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم، فأحرق عليهم بيوتهم، أي لا يشهدون الصلاة جماعة، لا يشهدون الصلاة جماعة. ومن أدلة هذا القول أيضا ما جاء في الصحيح عند مسلم من عدم ترخيص النبي عليه الصلاة والسلام للأعمى: تسمع النداء؟ قال نعم، قال أجب أو فأجب. ومنها صلاة الخوف في حال الجهاد، الله جل وعلا لم يعذر، نعم، وأمر بصلاة الجماعة في حال الجهاد وفي حال صلاة الخوف، على تسميتها بصلاة الخوف. كذلك في قوله تعالى: واركعوا مع الراكعين، أمر منه جل وعلا بالصلاة جماعة، وعبر بالجماعة أو بالصلاة بقوله: واركعوا، واركعوا مع الراكعين، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة، من الأدلة الكثيرة والعديدة، كلها تدل على وجوب صلاة الجماعة، على وجوب صلاة الجماعة. ومعلوم أن المرأة الحصيف يجب عليه أن يبتعد عن مشابهة المنافقين في أقواله أو في أفعاله. وقد جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أربع من كن فيه كان منافقا، وكان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خسرة كانت فيه خسرة من النفاق: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم، وإذا نعم، وإذا عاهد غدر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمرء يجب أن يتخلص من هذه الخلال كلها، يطوى المرء على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب، فيجب أن المرء يبتعد عن هذه الخلال والصفات المشينة القبيحة. ومن تلك الصفات التي ذم المنافقون بسببها ماذا؟ تثاقلهم عن أداء الصلاة جماعة. وهذا الحديث ظاهر في ذم التثاقل عن أدائها جماعة، نعوذ بالله من ذلك. الوجه الخامس في فوائد هذا الحديث: وجوب صلاة الجماعة، وجوب أداء صلاة الجماعة إلا من عذر، إلا من عذر. وهنا فائدة نذكرها أيضا بين القوسين كما يقال: قد عد أهل العلم الأعذار المبيحة عن التخلف للجماعة، هناك أعذار مبيحة للتخلف عن صلاة الجماعة، تراجع لمعرفتها، تراجع لمعرفتها، ومنها المرض، ومنها الخوف، ومنها المطر الغزير، إلى غير ذلك كما هو منصوص عليه في كتب أهل العلم. أيضا من فوائد هذا الحديث الوعيد الشديد التخلف عن الصلاة جماعة، الوعيد الشديد في التخلف أو لمن تخلف عن الصلاة جماعة. الفائدة الثالثة أيضا، الفائدة الثالثة أيضا شفقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شفقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمته، وذلك ببيان ما يضرهم والدلالة على ما ينفعهم أو إلى ما ينفعهم. والفوائد في هذا كثيرة، نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذا السائل يقول: هل يكتب للماشي إلى الصلاة هذا الأجر حتى عند العودة من المسجد؟ الحديث لا يخرجه إلا الصلاة، والفضل لمن خرج. من أهل العلم من قال أن هذا الفضل يشمل الذاهب والآيب، ومن هؤلاء العلماء من المعاصرين سماحة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. ففضل الله واسع، صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيراً.